السلام عليكم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يا رب لك الحمد. تجاوزت الوعكة الصحية وأنا فعلا كنت في حال يعلم فيها رب العالمين. مسكتني الحرارة أو السخونة احنا نسميها لمدة تقريبا أسبوع وشوي، والمشكلة أنها ما هي راضية تنزل، لذلك اضطريت أني أترقد في المستشفى يومين وأطلع لكن للأسف انتشرت صورة أن أبو طلال في العناية المركزة. لا، الحمد لله يا رب العالمين، أنا ما دخلت العناية المركزة، كنت في الملاحظة. أنتم عارفين الملاحظة يرقدون الواحد لين تنزل حرارته، يعني تكون تعدي مرحلة الخطر فقط يعني. وقالوا الأسباب أنها يعني في التهابات، يعني التهابات، مرة يقولوا لي في المعدة، مرة يقولوا لي في اللثة، مرة يقولوا، لكن الحمد لله يعني في المضاد الحيوي الحمد لله تجاوزت هالوعكة هذه. وأشكركم جدا لكل شخص سأل عني ودعالي، جزاكم الله خير ورحم الله والديكم والله يشفي مرضاكم. وهذه هي الدنيا يعني، سبحان الله، رب العالمين يبتلي الإنسان بالمرض، يبتليه بالمشاكل بالمصاعب، ويجب أن يكون يعني صابر يعني عشان رب العالمين يجزاه خير ودائما يحتسب الأجر. قصة الليلة قبل لا أبدأها، أنتم عارفين في الكويت خلال الأيام الماضية اللي أنا كنت متوقف فيها عن طرح القضايا والقصص وكذا، حصلت عندنا قضية مشهورة جدا إلى الآن متداولة، اللي هي قضية اختفاء المواطن الكويتي مبارك الرشيدي. فبإذن الله بكرة راح أسرد لكم القصة بالكامل وبتفاصيلها الجديدة وكذلك اللي كانت مخفية عن الكثير، رغم أني في البداية كنت أتابعها لكني بسبب المرض توقفت يعني. فبإذن الله بكرة راح أكشف لكم الكثير من التفاصيل الغايبة عن الكثير يعني في قصة غد إن شاء الله. قصة الليلة عن فتاة اسمها هيستر. هيستر هولندية، ولا تستعجلون لأن القصة هذه فيها معلومات صراحة يجب الكل يعرفها، مفيدة، وأنا تعمدت أني أطرح القصة هذه لتعم الفائدة وكذلك لغرابة القصة. هيستر هذه هولندية، لكن شنو بداية قصتها؟ كانت في عام 77 في لبنان، لأن هيستر هذه أساسا لبنانية. أمها اسمها فاطمة. فاطمة في عام 77 راحت إلى قابلة قانونية اللي تولد النساء وعندها عيادة، ولكن العيادة يعني رسمية، ما هي شغل بيوت وكذا، لا يعني حاطة عيادة فقط لتوليد النساء. فراحت لها فاطمة ولدت عندها. لما ولدت جابت بنتين، واحدة سمتها هيستر والثانية سمتها ميرفت. لكن هيستر لأن كان فيها نقص نمو، طبعا هذا على كلام القابلة اللي ولدتها والدكتور اللي أشرف على الولادة، قالوا لها بنتك هذه هيستر لازم نحطها في يسمونها الخدج، أو دائما اللي يكونون ناقصين النمو يحطونهم في مثل البوكس أو احنا نسميه شيشة يعني، عشان يحافظون عليها إلى أن تجاوز مرحلة النمو الناقص هذا أو الخطر يعني. فقالت أوكي. في هالأثناء وعام 77 وأنتم عارفين لبنان دخلت في حرب أهلية من تقريبا 72 أو 73، واستمرت الحرب الأهلية عندهم إلى عام سنة 90، وكانت حرب طاحنة خصوصا في بداياتها، والعدد الأشخاص اللي الضحايا تجاوز 120,000، غير المصابين، غير الناس اللي تشردت من بيوتهم. لذلك في كثير من العائلات اللبنانية اللي هاجرت لبنان بسبب هالحروب هذه وعاشت في دول كثيرة أوروبية. يعني أنتم عارفين كثير من اللبنانيين مهاجرين وعايشين صار لهم يعني سنوات طويلة، ومنهم استقر وأصبح عندهم أولاد وأحفاد وخلاص صارت عيشتهم، وخصوصا في دول البرازيل وهولندا وألمانيا وكذا وغيرها. ما لكم بالطويلة، فاطمة اضطرت تخلي بنتها عند القابلة عشان ترعاها، ورجعت مع بنتها ميرفت وزوجها وردوا للبيت. اليوم الثاني الأب هو اللي راح يبي يشوف بنتها يطمئن عليها. يعني يوم راح للعيادة يسأل، قالت له الممرضة والله يا أبو هستر عظم الله أجرك وبنتك توفت أمس وأنتم تأخرتوا علينا، إحنا كنا نعتقد أنكم راح تجون يعني الصبح مثلا العصر، أنت جيتنا بالليل وتأخرت علينا وإحنا اضطرينا أن ناخذ جثة هستر وندفنها. شلون هالكلام ما تبلغوني؟ قالوا لا تعرف الأوضاع والتليفونات الآن صعبة وقاعدة تقطع يعني بسبب الحروب، يعني تقصد الخطوط الأرضية، والوضع شوي والمنطقة اللي احنا فيها يعني فيها مشاكل وكذا. صحيح كلامها صحيح، لكن شلون تاخذون البنت وتدفنونها وانا ما ادري؟ وسوى مشكلة، وطبعا جو اخوانه وعمامه وجماعته وسووا مشكلة كبيرة، حتى قابلوا الدكتور نفسه قال يبا احنا في البداية اضطرينا ان ننقلها الى مستشفى في فرن الشباك، بلدة فرن الشباك، وهناك قالوا لا حالتها ميؤوس منها وفعلا بعد ساعات قليلة توفت. فانتظرنا احد يستلم الجثة، لكن احنا قلنا خلاص والبنت صغيرة يعني ما هي كاملة النمو، دفناها. راح للمقبرة وفعلا وجد القبر اللي قالوا له هذا قبر بنتك اللي احنا دفناه. المهم خلاص يعني شو يسوي، هم يعني ما هم مجرمين، هم دكاترة، لكن البنت كانت تعبانة وناقصة نمو والوضع كذا. قال يبا أجر إلى رب العالمين، الأم تبكي وكذا، لكن صار اللي صار. وراحت الأيام وجدت الأيام. اسمع السالفة، هيستر ما ماتت، هيستر القابلة، القابلة اللي ولدتها كانت متعمدة تسوي هالفيلم هذا كله باتفاق مع الدكتور، وأخفوا هيستر ولا، والدكتور راح كتب شهادة بالوفاة وكذا، والمستشفى طلع التقرير وأرسلوه إلى البلدية وطلعوا لها شهادة وفاة ودفن وسووا لها قبر وإنها يعني خلاص مدفونة رسمي، والأمور كانت مضبوطة. خذوا البنت وراحوا ودوها إلى جمعية إنسانية يسمونها أبناء مالهم يعني هوية المجهولين، اللي مثلا الأم ارتكبت خطأ وحملت خارج إطار الزوجية وتبي تخلص من، يتبنونها لها البنت هذه ويشوفوا لها عائلة تحتويها وتتبناها. فعلا ودوها إلى هالجمعية وصدروا لها شهادة أنها مجهولة الأبوين. طبعا هذا كله كان بتدبير من القابلة ومن الدكتور، والجمعية استقبلت يعني قالوا يبا واحدة رمتها وهربت وكذا وكانت يعني أغلطت مع شاب ولما ولدت هربت من عندنا. خذوا البنت فعلا طلعوا له شهادة، وبعدين سلمها الشخص اللي نفسه اللي سلمها للجمعية، راح جاب عائلة هولندية واستقبلهم في أحد الأوتيلات، أوتيلات الحمراء يسمونها، في بيروت، وعطاهم البنت ان يتبنونها بشكل رسمي، وفعلا تبنوها. طبعا هم شو الفايدة لما تجي اي عائلة اجنبية تبي تبنى؟ تدفع فلوس. صحيح ان العائلة تاخذها على بنا، يعني هي يعني مصدقة ان هذه البنت مجهولة الابوين وعند جمعية الارز، لكن تدفع فلوس يقولوا لها يبا لا والله هذه البنت محجوزة، محجوزة حق عائلة الفلانية، وتجي الأم تقول أنا أبيها وكذا، يقولها تبينا نشيل اسم العائلة اللي تبي تاخذها ونعطيك إياها، أدفع فلوس. فهم يستفيدون من هالفلوس اللي تدفع العائلة، وفعلا أخذتها العائلة الهندية وسوت أوراقها وطاروا فيها إلى هولندا. لا وعاشوا، وهذا طلعوا بهولندا عايشين في مزرعة للأبقار وفي أحد الأرياف، لكن عائلة غنية وعاشت عندهم هستر. الحين هستر صارت هولندية وعند عائلة هولندية بأحد الأرياف في هولندا، والأم تعتقد أن البنت ماتت، والأب كذلك، وحتى أختها التوأم اللي هي ميرفت. شلون؟ شوف سبحان الله، شلون ممكن أن ترجع هستر لعائلتها الحقيقية؟ الموضوع يفوق الخيال. لكن اسمع قدرة رب العالمين والعجب في هالقصة هذه. أنتم سامعين، السنوات الماضية طلعت في شركات بإمكانك أنك تراسلهم وتسوي عندهم فحص الدي ان اي. طبعا هذا الفحص الدي ان اي مثل الفحص الدي ان اي الجنائي بالضبط، لكن اللي تقدم هالخدمة هذه اللي هي شركات، في كثير شركة طبعا ما هي واحدة، لكن في أشهرهم شركة معروفة جدا، لما تقدم لهم أنت العينة أو تسوي عندهم فحص الدي ان اي بهدف اكتشاف هل أصولك مثلا فيها أي مشاكل يعني أو أمراض وراثية، هل أنت مثلا تتطابق مع أي عرق يعني مثلا بشرق آسيا، بأفريقيا، بأي دولة مثلا، يعطونك عن طريق اللي هو علم الجينات، وهذا ترى علم معروف جدا يعني. لكن الشركات تقدم لك هالخدمة هذه، لما أنت تقدم وأنا أقدم وفلان يقدم، ويعني أصبح عددنا مثلا المليون شخص مقدم على هالشركة، وقالوا لك مثلا أنت والله العائلة اللي أنت تعيش فيها أو اللي سلالتك فيها أمراض الكذا، فيها أمراض الكذا، وتقدر تتعالج من هالناحية هذه أو تحذر أو تاخذ احتياطاتك، وكذلك أنت ترجع لأصول مثلا أفريقية، بالإضافة إلى أن المليون شخص اللي هم إحنا المشتركين في هالشركة واللي سوينا فحص سابقا وعندنا ملف في هالشركة بإمكاننا أن نتواصل مع بعض. شلون؟ أنا أقول لكم، أنا في الكويت وفي واحد في المغرب والثاني في الأردن والرابع مثلا في أرتيريا، سوينا فحص ومبين عندنا يعني بالشركة مبين أن أنا أصولي قريبة من أصول هذا الشخص اللي في المغرب، وإحنا نرتبط مثلا مع الجد الرابع مثلا، بالإضافة لأن اللي في الأردن كذلك يرتبط معاي قرابة عن طريق الأم، اللي في أرتيريا يتطابق معاي عن طريق الجد العاشر مثلا، فيعطونا نسبة التقارب بيننا. يعني أنا أقرب واحد لي المغربي، بعدين الأردني، بعدين هم يعطونك إياها، يعني يسوون نفس الحس يعني الحسبة الخوارزمية، ويقربونك من الأشخاص اللي يتشابهون معك في الجينات. فهمتوا الفكرة؟ وهذا ترى معروفة جدا السنوات الماضية، الكثير أنا أعرف كثير يعني أجروا هالفحوصات هذه وقالوا لهم والله أنت أصولك كذا أصولك كذا. المهم قامت بنت، الحين احنا خلصنا عام 77، بعد مرور اكثر من 45 سنة، قامت واحدة اسمها ديمة، فتاة لبنانية، السنوات الماضية قالت أنا أبي أجرب سالفة الفحص DNA، وفعلا قدمت على هالشركة، والشركة هذه لما تقدم عليها بعد أسبوع أسبوعين يرسلوا لك مثل الأنبوبة تحط فيها مثل اللعاب لك وتتبع الإجراءات وترسلها لهم، خلال شهرين ثلاثة يعطونك التقرير كامل وتدخل عن طريق الموقع وتعرف. المهم هذه قامت ديما وسوت الحركة هذه بغرض أن تعرف هل في أحد يتقارب معها في العالم، بهدف أن تعرف هل في أمراض مثلا، يا ربي سترك، هل في أمراض مثلا جينية في العائلة في جذورها، يعني عندها فضول. قامت تراسلت، جاه الرد بعد كم شهر، قالوا لها أن عطوها تقرير كامل يعني عن حالتها الصحية، وقالوا لها ترى في واحدة على فكرة تشابه معاك وتتطابق معاك في الجينات عن طريق الأم بشكل كبير جدا. هذه فتاة هولندية اسمها هيستر. زين ايش دراهم؟ أنا أقول لكم، هيستر لما صار عمرها يعني ايش دراهم وشون هيستر سوت هالفحص عشان تطابق مع البنت هذه اللي هي ديما. هيستر لما صار عمرها 4-5 سنوات العائلة الهولندية قالوا لها ترى أنت بنت، يعني قاموا يعلمونها أنت بنت تبنيناك من جمعية إنسانية، جمعية الأرز ومن لبنان عام 77، وفهموها لما كبرت البنت صارت يعني تفكر وتبحث وأنها تعرف أن أصولها لبنانية، وقالوا لها ترى كان في هالفترة هذه حروب، وسمعت قامت تبحث وسمعت أن أهل لبنان خصوصا في بداية الحرب كثير منهم فقدوا عيالهم في المستشفيات، خصوصا في مستشفيات الولادة. فبعد ظهور الشركات هذه، شركات الفحص، كانوا يطالبون أي عائلة فقدت أي شخص خلال هالفترة، فترة الحروب الأهلية، أنها تشترك في هالبرنامج، لربا وعسى يعني أن تلقى فقيدها يعني كفكرة يعني. ففعلا كانت هيستر تبحث عن أمها، حتى في عام 2005 و2006 لما كبرت شوي انزلت مع أمها الهولندية وصارت تدور في لبنان، تدور على أمها، يعني تدور أي واحدة شبهها وتحاول تروح إلى الجمعية ما هم عارفين شنو أصولها، لأن فعلا لما استلموها على بنا هذه يعني لقيطة، فقالوا لها ما نعرف بيانات، لو نعرف احنا كان ما سجلناك أصلا لقيطة، احنا في مستشفى جو عطونا ايام. راحت سألت المستشفى، طبعا المستشفى تغيرت القابلة والدكتور تغير وكذا، لكن قالوا لها الاجراءات اللي عندنا احنا مرات في واحدة مثلا تجي تولد وتهرب، وهذا تكون يعني مرتكبة خطأ مع شاب وحامل وخايفة من الفضيحة وتترك اللي تولد مثلا وتهرب، احنا شو نسوي؟ ناخذها نودي الجمعية. فيئست المسكينة في عام 2005-2006 ما حصلت شيء، وقدمت فحص اللي هو DNA لما سمعت فيه. فلما جت ديما البنت اللبنانية وسوت فحص تطابقت مع هيستر وبشكل قوي جدا. الحين تقول يا ابو طلال ديما منو؟ مو اختها مرفت؟ ديما، انا اقول لكم ديما طلعت هذه بنت خالتها، يعني مرفت كذلك بنت خالتها. يوم عطوا النتيجة حق ديما وقالوا في واحدة هولندية وكذا وكذا وكذا، قالت أبي أراسلها. شلون أبي أراسلها؟ شلون هذه قريبة مني من ناحية الأم؟ راحت سألت أمها، قالت لها يمها يعني أنت مثلا والدتك أمك يعني مثلا ولا أبوك هولندي عايشين في هولندا، جدتك هولندية؟ قالت لا أبدا ما لنا علاقة في هولندا. قالت يما أنا سويت فحص. قالت يا بنتي هذا كله كلام فاضي. قالت ماشي. قالت أنا اللي أراسل هالبنت هذه يستر، وكان مسموح وعندهم مثل الشاتينج داخل موقع الشركة أن تقدر تتواصل مع الشخص اللي متطابق معاك تقدر تاخذ تتبادل الخبرات تسولف عن تجربتك عن كذا. قامت ديما وراسلت هستر، هاي هاي، قالت لها انا التشابه والتطابق معاك في الجينات ومن هالكلام هذا. وقالت انا صراحه سعيده، هذه اللي هستر تقولها انا سعيده وكذا، وبعدين انت يعني من وين؟ قالت انا من لبنان. قالت نعم، على فكره انا فعلا لي اصول في لبنان. شلون وكذا، وانا استغربت ان في وحده هولنديه متطابقه معاي بالجينات بشكل كبير جدا من جهه الام، وانت في هولندا وانا في لبنان وانا ابدا ما لنا اي علاقه. قالت لا لا لا لا لا، انا عندي قصه في حياتي، انا اصولي لبنانيه، وانا تم يعني تبنوني وانا في عام 77 عن طريق جمعيه الارز. وصارت تسولف لها بالكامل. قالت ديما لهستر ممكن اشوف صورتك؟ قالت لا اوكي. وفعلا شافت صورتها، ولا سبحان الله الخالق الناطق شبيهة امها، يعني الخالة شبيهة ام ديمة. طبعا ديمة ما تدري بسالفة التوأم، قصة قديمة من 45 سنة ما تدري بهالسالفة، لكن مستغربة منها وكذا. ولما قالت انا ابحث وانا كذا وشافت صورتها، ولا هستر تشابه أمها. قالت لي يا يمه والله يا هالبنت هذه فيها شبه كبير منك يمه. وبعدين القصة جد ما هي غشمرة، البنت مطابقة معاي في الجينات يا يمه. الأم لما سمعت قاعدة تفكر، قالت معقولة أخاف أتكلم وأقلب المواجع وتطلع السالفة يعني؟ قالت أنا أختي لما جابت مرفت كانت جايبة معاها بنت ثانية، وقالوا هالبنت ماتت. اسأليها بأي سنة؟ قالت سنة 77. نعم اي والله نفس التاريخ. زين خليني اشوفها ويشوفون صورتها. قاموا يركزون، ولا فعلا تشابه مرفت وتشابه ام مرفت وتشابه الخالة. قالت لا بس الظاهر ان السالفة فيها انها، لكن عشان ما نستعجل. وتقوم وتروح لاختها ام ديما، راحت حق ام مرفت. قالت لها بقول لك كلام، بس والله يا اختي ارجوك يعني ما ابي يعني اقلب عليك الماضي وخليك تشعرين بالحزن وكذا، وبالنهايه يطلع الكلام ما هو صحيح، لكن تقبل الفكره هذه. قالت شنو؟ قالت انا بنتي راسلت شركه ولقيت وحده يعني تطابق معها في الجينات، لكن لما شفنا صورتها شبيهه في بنتك مرفت، وبعدين انت ما كان عندك بنت توفت وحتى ان دفنوها وانت ما شفتي. قالت اي نعم صح. قالت هذه البنت انا حاسه انها بنتك. اوه تنقلب الدنيا. يوم راسلوها والأم أول ما شافت صورة، حتى أن بعدين كلموها كول فيديو يعني عن طريق اتصال فيديو، انجنت الأم لما شافت هستر. قالت هذه بنتي، شلون قالوا له؟ كل الدلالات الآن تؤكد أن هذه بنتي، مواليد بنتي، شبيهة بنتي وشبيهتي، نفس العمر، أصولها من لبنان، يعني البنت نفسها كانت تبحث عن أهلها. لا مستحيل الموضوع هذا مصادفة. المهم وتسوي الأم فحص دينية مع الشركة نفسها أو تطابق 100% مع هستر. هني قالوا لا حبيبي أنت وين؟ أو تجي هستر مع أمها الهولندية إلى لبنان وتلتقي في أمها. وهني كانت الصدمة، إن شلون يا سبحان الله رب العالمين، والله الحي ما يضيع، الحي سبحانه والله ما يضيع بهالدنيا، رب العالمين لابد إنه يخليه يلتقي بهله سبحان الله. المهم مالكم بالطويلة، هستر الآن رفعت قضية لتصحيح وضعها وعشان الحصول على الهوية اللبنانية وترجع إلى والدتها ووالدها، بالإضافة إلى أن الموضوع الآن انكشف يعني، وهذا القضية الآن أصبح لها سنة يعني متداولة في المحاكم، أن كان في سنة 77 استغلوا بعض العصابات تدهور الأوضاع الأمنية خصوصا في الحرب الأهلية اللبنانية، وتم بيع الكثير من الأطفال. وتؤكد هستر خلال عملية بحثها في هولندا، البحث يعني عن أصولها وكذا في أول سنوات، تقول أنا لقيت أكثر من 300 حالة من ذكور وإناث، وكلهم كانوا يتبعون جمعية الأرز ونفس حالتي، وكلهم يدورون على أصولهم، كانوا متبنين في ذاك الوقت. تخيل يعني حجم المأساة. تقول في بس هذا اللي أنا اكتشفتهم، أكثر من 300 شخص وكلهم كانوا من لبنان وعايشين في هولندا. الظاهر كانت في تجارة رائجة واستغلوا الأوضاع وباعوا هالعيال. الفكرة الآن طبعا الآن يتم محاسبة منه القابلة، وكذلك الشخص اللي اسمه إبراهيم اللي سلمها للمستشفى أو سلمها للجمعية الأرز، فيقولون أن يعتقد أنهم متوفين، أنهم كبار بالعمر وتوفوا الله يرحمهم، ما ندري نترحم عليهم ولا هم فعلا مجرمين. المتهم بريء حتى تثبت إدانته يعني، لكن هم المتهمين الرئيسيين في موضوع الخطف. فيقولون ممكن أنهم توفوا، لذلك إذا توفوا طبعا راح تسقط القضية خلاص، بيرفعون القضية على منه. لكن موضوع كبير جدا، في كثير من يبحثون عن أهاليهم. وهذه الفكرة صراحة يعني أنا أوجهها لأي شخص فاقد أهله، أو يحس أنه مثلا بإمكانه أنه يوصل لأهله، أو من يعني اللي يعيشون في دور الرعاية كأنه كلقيط أو كمجهول الأبوين، بإمكانه أنه يسجل عن طريق الجمعيات وعن طريق الفحص الDNA. والآن أصبح العلم متطور جدا، وإذا أحد بيسألني عن الشركات، في شركات كثيرة، ما هي شركة واحدة، شركات كثيرة وكبيرة جدا معروفة. في منهم أشهر شركة اللي هي اللي في قصة هستر، لكن أنا ما أقدر أذكر اسم الشركة هذه عشان ما يعني كنوع من الإعلان، لكن ما هو دعاية حق شركة، لا يعني هذه اعتبرها دعاية حق الشخص، أنه في طريقة بحث ممكن توصلك لأشخاص مقربين منك، أو أنت تكون فاقد شخص من أهلك لما كان صغار بحسب الأوضاع. وتعرفون دول العربية حصلت فيها كثير من الأوضاع المتدهورة أمنيا والحروب، الله يكفينا الشر. ولا ننسى الدعاء حق إخواننا في السودان، الحرب الأهلية الآن اللي ما هي أهلية عفوا، يعني الحرب بين الجيش السوداني وبين فرقة الدعم السريع هذه اللي ما أدري من وين طلعت لنا. وللأسف يعني الناس صلهم 3 سنوات في محاولة للتوافق لتشكيل حكومة وكذا، وطلعت لنا حرب الآن في الخرطوم وفي شهر رمضان، والناس أصلا عايشة في أوضاع اقتصادية تعبانة. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب في أذية الناس وتعكير صفو يعني جو هالناس هذه وعيشتهم. لكن ما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، واللي بإمكانه يعني يساعد إخواننا في الخرطوم عن طريق اللجان الرسمية المعتمدة. والآن في مباحثات في كثير من الدول تقدم مساعدات، لكن عندهم مشكلة أن في بعض المساعدات الإنسانية والصحية ما هم قادرين يوصلونها للناس المحتاجة بسبب المشاكل. أعتقد الآن أصبح في هدنة، وإن شاء الله تنحل الأمور قريبا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.